ولقد كان الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة وأزواج النبي عليه الصلاة والسلام وأهل بدر وأهل أحد وسائر الصحابة أجمعين ومن اتبعهم بإحسان، كانوا أشد محبة له عليه الصلاة والسلام وتعزيرا وتوقيرا، ولم يفعلوا ذلك، لم يفعلوا ذلك. لم ينقل عن أبي بكر أو عمر أو عن عثمان أو علي أو غيرهم أنهم أقاموا محتفلا في يوم مولده أو محتفلا ليوم إسرائه أو محتفلا لأيام أخرى، لم ينقل عنهم شيء من ذلك، وإنما كانوا أهل جد واجتهاد وصبر ومصابرة ومرابطة ومحافظة على طاعة الله عز وجل وبعيدون عن هذه الأمور. فالعلامة الصادقة لمحبة النبي عليه الصلاة والسلام بالاتباع، العلامة الصادقة في محبته عليه الصلاة والسلام أن ننهج نهج الصحابة الكرام، ننهج نهج المحب، ننهج نهج المحب أبي بكر والمحب عمر والمحب عثمان والمحب علي والمحبين من الصحابة، ننهج نهجهم محبة معتدلة متوازنة مستقيمة سائرة على كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ونحن لما يؤذن لنا أن نعبر عن محبتنا له بالطريقة التي نريد، ولهذا لما فلت الزمام لبعضهم صار يعبر عنها بهذه الاحتفالات ويعبر عنها بالنشيد والأهازيج ودق الطبول وأشياء من هذا القبيل، فالتعبير عن هذه المحبة وإظهارها لا يكون إلا باتباعه. ونسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى أن يجعلنا من المحبين له صدقا، من المتبعين لنهجه عليه الصلاة والسلام، وأن يحشرنا معه يوم لقاء الله عز وجل وتحت لوائه، وأن يسقينا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن يعيذنا من هذه البدع وهذه الأهواء التي أضرت بالناس وأبعدتهم عن دينهم وصرفتهم عن الحق والهدى.